الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في تعظيم الكتاب والسنة، تعظيم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم أن يكون وقافا مع أحكام الشرع، معولا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون محكما لكتاب الله، محكما لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استبانت له، أي اتضحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. و التحليل والتحريم، يعني قول هذا حلال وهذا حرام، هذا لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا لله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالحلال هو ما أحله الله، والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين، بينه الله في كتابه، وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله في سنته صلوات الله وسلامه عليه. والحرام بين، بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى. وفي هذه الترجمة: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، أي شركاء، لأن التحليل والتحريم لله، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. الحرام ما حرمه، والحلال ما حلله سبحانه وتعالى. فقد اتخذهم أربابا، أي من دون الله، أي شركا مع الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وسيأتي التفسير للآية، سيأتي التفسير للآية عن نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، بهذا المعنى، أي طاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في التحريم، تحريم الحلال وتحليل الحرام خاصة في هذا، وأن هذا الأمر لله، وأن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى. وهذه الطاعة لله فيما أحل وفيما حرم هي من العبادة، هي من العبادة ومن أنواع العبادة، لأن عبادة الله عز وجل بطاعته وامتثال أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه، فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذه الترجمة يؤكد المصنف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا استبانت له النصوص، ظهرت له الأدلة، لا يحل له أن يترك النص البين والحكم الواضح الظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى لقول أحد من العلماء، مهما كانت مكانة العالم ومهما كانت منزلته. وضرب على ذلك أمثلة، ضرب رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة، منها هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما له قصة، له سبب. كان رضي الله عنه في مجلس وفي عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن عروة بن الزبير بن العوام، كان في ذلك المجلس، فقال ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج، قال ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال: أقول قال رسول الله، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر عن ابن عباس رواه الإمام أحمد في المسند، ولفظه قال: أراهم سيهلكون، أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون نهى أبو بكر وعمر، ويقولون نهى أبو بكر وعمر. ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه وجوب التمتع، مذهبه وجوب التمتع، وأبو بكر وعمر في خلافتيهما رضي الله عنهما كان يفضلان الإفراد، يفضلان الإفراد حتى لا يكون البيت مهجور، يتمتع فيأتي بالعمرة والحج في وقت واحد، يجمعهما في وقت واحد، فكان يريان أن الأفضل الإفراد، الأفضل الإفراد، يفرد الحج وحده ثم يعتمر في أثناء السنة عمرة يقصد بها البيت مستقلة، فتكون عمرته في سفرة وحجه في سفرة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فكان يرى وجوب التمتع لأحاديث، منها حديث سراقة ابن مالك حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا، وقال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والقارن يوصف بأنه متمتع وهو داخل في الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الهدي الذي هو هدي التمتع يلزم المتمتع ويلزم القارن على حد سواء، لأن كل منهما جمع عمرة وحجا في سفرة واحدة، كل منهما جمع عمرة وحجة في سفرة واحدة. فحديث سراقة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وقد جاء عن نبينا نصوص عديدة تدل على أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، ولهذا الخلاف بين أهل العلم في هذه الأنساك في أيها الأفضل، أهو التمتع أو القران أو الإفراد، لكن كل هذه الأنساك مشروعة. ومما يدل على مشروعية الأنساك الثلاثة إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما حاجا مفردا أو معتمرا أي عمره متمتع بها إلى الحج، أو يثنينهما أي قارنا. فذكر الأنساك الثلاثة القران والتمتع والإفراد، القران والتمتع والإفراد. وعروة ابن الزبير لما قال نهى أبو بكر، نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، أي أنهما كانوا يفضلان الإفراد، فضلان الإفراد للسبب الذي أشرت إليه. فقول عروة نهى أبو بكر وعمر، قوله ذلك ليس يقوله معارضة لنقل ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يبين أن أبا بكر وعمر يفضلان الإفراد على التمتع لهذا السبب، لهذا السبب. ولهذا الذهبي رحمه الله علق في سير أعلام النبلاء قال ما قصد عروة معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بهما، أي بأبي بكر وعمر، بل رأى أنهما ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلع على ناسخ للوجوب، وجوب المتعة التي في حديث سراقة الذي تقدم معنا. إذا كان ابن عباس قال هذا القول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء في مثل هذه المسألة، وفي مقام من؟ أبي بكر وعمر، وهما من هما في الفقه والمنزلة والمكانة في دين الله، إذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونهما، لقول من هو دونهما؟ بل أحيانا يترك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقول عوام ليسوا من أهل العلم في شيء، لقول عوام ليسوا من أهل العلم في شيء. فإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الكلمة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، في رواية أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم أورد هذا الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وصحته، يعني عندهم بصيرة بعلم الحديث والأسانيد الحكم عليها صحة وضعفا، عندهم علم بذلك، عرفوا الإسناد أي إسناد الحديث وصحة إسناد الحديث وصحته أي صحة إسناد الحديث، فعرفوا الإسناد وعرفوا أنه إسناد ثابت، عرفوا أنه إسناد ثابت، يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان أي فيما يكون مخالفا لحديث ثابت صح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا جاء عن الإمام أحمد نفسه رحمه الله أنه قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة، على جانب خطير جدا، على جانب من وقرب من الهلاك، إذا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. هنا يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يتبين لهم صحة الحديث وثبوت الحديث، ثم يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان المراد به الثوري، وسفيان الثوري من أئمة أهل العلم وأئمة أهل الحديث ومن فقهاء الأمة، ومذهبه مشهور، ومكانته العلمية والفقهية والدراية بالأحاديث عظيمة جدا، ومنزلته في الأمة رفيعة. ويقول الإمام أحمد منكرا لمن يقدم قول سفيان على حديث ثابت: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري رحمه الله تعالى. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون عن أمره عديت بعن، قال عن أمره، ما قال يخالفون أمره، عديت بعن لأنه ضمن معنى الإعراض، يخالفون عن أمره يعني معرضين عن أمر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة أي في الدين، لأن هذه خطوات يخطو بها الشيطان حتى يوصله إلى غاية الهلكة. فإذا أوصل الشيطان الإنسان إلى رد الحديث، رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام معرضا عنه، فقد فتح على نفسه من فعل ذلك باب ضلالة قد تفضي به إلى الفتنة التي هي الشرك، تفضي به إلى الفتنة التي هي الشرك، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي عقوبة من الله عز وجل، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، والفتنة أي في الدنيا، المراد بالفتنة الفتنة في الدين والوقوع في الزيغ. فأتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. ثم بيّن كيف أن الأمر يتدرج بالإنسان في هذا الباب تدرجا، قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قوله أي بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأئمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام بن تيمية ومن قبلهم من أئمة الإسلام الإمام أحمد والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين كلهم دعاة إلى الكتاب والسنة، دعاة إلى الكتاب والسنة، ما منهم من يدعو إلى نفسه. ولهذا مر معنا في أحد الأبواب المتقدمة لما أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال: ومنها أن الداعي إذا دعا عليه أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه. ولهذا هؤلاء الأئمة ما منهم واحد يدعو إلى نفسه، وإنما كلهم دعاة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولما نقرأ كتب هؤلاء الأئمة الأعلام مثل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نحن نقرأ الآيات التي يجمعونها. الآن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب مجرد جامع للأحاديث، والآيات مبوب لها في أعظم الأمور الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. قال: لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك، أي يقع في الهلكة. والمعنى لعله إن صحت عنده السنة وثبت عنده الحديث ثم رده أو رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والله عز وجل ماذا قال عن أهل الزيغ في هذا الباب؟ قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. قال رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم أورد هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. عدي بن حاتم رضي الله عنه، هذه فائدة لا علاقة لها بموضوعنا لكن تتعلق بعدي نفسه، عاش بعد هذا الزمن الذي كان فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، عاش بعده ما يقرب من الستين سنة، لأن أسلم في السنة التاسعة من الهجرة رضي الله عنه، في السنة التاسعة من الهجرة كان إسلامه، وعاش 120 سنة، عاش 120 سنة، كانت وفاته سنة 68 من الهجرة، فعاش بعد هذا الوقت ما يقرب من 60 عاما رضي الله عنه وأرضاه. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، في عند الترمذي. قبل ذلك يقول عدي رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، أنه كان نصرانيا، قال: وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. ثم يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ماذا كان يفهم عدي؟ ماذا كان مفهوم العبادة عند عدي رضي الله عنه لما قال: لسنا نعبدهم؟ لسنا نعبدهم، لما سمع الآية تتكلم عن أهل الكتاب وهو كان منهم، الله يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: لسنا نعبدهم. مفهوم العبادة ماذا؟ السجود والركوع والذبح لها والنذر ودعائها، هذا مفهوم العبادة. لكن هناك مفهوم للعبادة ما كان واضحا عنده. قال: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ أليس هذا واقع موجودا عندكم؟ يقول له: يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. قلت: بلى، يعني هذا موجود. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام لما ظن أن العبادة المراد بها التقرب إليه بأنواع العبادة من السجود والذبح والركوع والنذر ونحو ذلك، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم، عبادة لهم من دون الله. هذا قال، هذا معنى قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أحمد والترمذي وحسنه. رواه الترمذي ورواه أحمد والترمذي وحسنه. الحديث حسب بحثي لم أقف عليه، لم أجده في المسند للإمام أحمد، ولعلكم تراجعون ذلك. وقد رواه الترمذي في جامعه وحسنه. وهذا التفسير الذي جاء في هذا الحديث مروي عن جماعة وخلق كثير من المفسرين، في مقدمة ابن عباس إمام التفسير رضي الله عنه، وعن جماعة من المفسرين من التابعين وتابعين بإحسان، فسروا معنى الآية بهذا التفسير المروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا معنى مهم في الآية ينبغي التنبه له، بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه، أي تحريم ما أحل، يكونون على وجهين، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون، وإن لم يكونوا لهم يصلون ويسجدون. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، الحلال ما حل الله والحرام ما حرم، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. الآن المسلم قد يقع في معاصي، مثلا يعرف أن شرب الخمر حرام، ولو قيل له: تعرف أدلة؟ لعرض بعض الأدلة من القرآن ومن السنة، يعرف ذلك، لكن غلبته نفسه. هذا ما حكمه؟ هذا عاصي، لأنه معتقد حل ما حله الله وحرمة ما حرمه، لكن غلبته نفسه على ذلك. يقول: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. قال: فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور. أي قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذه جاءت في آخر السورة، والشاهد منها الوعيد الشديد والتهديد العظيم في الآية لمن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية براءة. الثانية تفسير آية براءة، براءة سورة التوبة، والآية المراد بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، والكلام على معناها تقدم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه. الثالث أو المسألة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. عدي أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون، ما كنا نعبدهم، ماذا يقصد؟ ما كنا نعبدهم يعني ما كنا نركع ونسجد لهم وندعوهم من دون الله. قال ما كنا نعبدهم، لأنه يظن أن العبادة خاصة بمثل ذلك، لكن المعنى الذي بينه له النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معروفا عنده، فأخبره أن طاعتهم في ذلك عبادة لهم وإشراك مع الله، هذا مع الاعتقاد مثل ما تقدم التفصيل فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان. تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وهما من هما في المكانة والمنزلة، وتمثيل الإمام أحمد بسفيان أي الثوري، وهو من هو أيضا في المكانة والمنزلة، فهذا فيه التحذير من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقول أحد مهما كانت مكانته، مثل ما تقدم النقل عن الإمام الشافعي قال: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، يعني هنا يتحدث عن مشكلة يعني واقعة في من ابتلي بالأهواء، ابتلي بالضلال، ابتلي ببعض البدع المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض هؤلاء وجد عنده من يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشخاص لا يعرفون بعلم وأشخاص لا يعرفون بعبادة، لأن الأحبار العلماء والرهبان العباد، فتردى الحال ببعض الناس إلى أن صار يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول من ليس بعالم ومن ليس بعابد. إذا كانت معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول العلماء أو العباد الفضلاء فيه ما فيه من المخالفة وفيه التهديد والوعيد، فكيف الشأن بمن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول من ليس بعالم أو من ليس بعابد مشتغل بعبادة الله؟ قال: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، يعني يسمون من يعظمونه يسمونه وليا، يسمونه ولي، يصفونه بأنه من أولياء الله، وهو لا يعرف بعبادة لكن عنده أشياء خارقة للعادة تعينه عليها الشياطين فيلبس عليها الناس بها. ولهذا ابن تيمية رحمه الله كتب كتابا بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حتى يميز المسلم بين هؤلاء وهؤلاء.